الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نزوركم هذه الزيارة في مركز دار القرآن الفردوس، أو في ضاحية الفردوس، مركز ضاحية الفردوس النسائي، لنقرأ كتابا من كتب الجامع الصحيح البخاري رحمه الله تعالى، وحسب ما وقع الاختيار أن نقرأ يعني بعض الأحاديث، والكتاب طويل، من كتاب الآداب من صحيح البخاري. ونحن في ليلة الخميس، ليلة العشرين من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر 12 لعام 15 و2000. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، عفوا، كتاب الأدب، كتاب الأدب. البخاري بوب أو قسم كتابه الجامع إلى كتب كثيرة، وهذا أحد الكتب، كتاب الأدب. والمراد بالأدب هو ترويض النفس على محاسن الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى أكمل لنا هذا الدين، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل كامل، أكمله الله عز وجل بنفسه لعباده، ورضيه لنا وأتم به نعمته علينا، ورضي به دينا لنا، رضي به لنا دينا، فنحمد الله عز وجل. دين الله تبارك وتعالى عقائد وشرائع وآداب وأخلاق. أما العقائد فهي الأخبار الغيبية التي أخبر الله عز وجل بها، وأعظم الغيب هو الله تبارك وتعالى، وما يتعلق به من أسمائه وصفاته وأفعاله. وأما شريعته جل وعلا فهي الأحكام التي شرعها لعباده، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، من عبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذلك من دين الله عز المعاملات كالبيع والشراء والزواج والطلاق والرضاع والإجارة، فهذه معاملات أيضا نظمها الإسلام. كذلك جاء الإسلام بالآداب والأخلاق. الآداب علاقة مثل الأولاد بالآباء والأمهات، حسن الجوار، التخلق بالصدق والأمانة، وغير ذلك مما يحتاجه المسلم في تعامله مع ربه تبارك وتعالى وفي تعامله مع عباد الله. فإذا نخلص إلى هذا، إلى أن دين الله عز كامل، أكمله الله عز من كل وجه: عقائد القويمة والعبادات المستقيمة والمعاملات العادلة والآداب والأخلاق. فهذا كتاب الأدب، يعني المسائل التي تروض النفس وتحسن أخلاق المسلم، والفضائل والأقوال التي استحسنها الشرع وأيدها العقل، ليقوم المسلم بما يحمد عليه ويتنزه عما يذم عليه. والأدب أخذ من المأدبة، وهو الطعام الذي يصنع ويدعى الناس إليه. فكأن هذه الأخلاق وهذه الآداب مما قدمها الإسلام للمسلمين لعباد الله تبارك وتعالى حتى يتأدبوا بها وأكرمهم الله عز وجل بها. والكتاب طويل، ولذلك سنقرأ منه ما تيسر. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب البر والصلة. البر الخير، وهو كل أبواب الخير، وأحسنها وأشهرها وأولاها بر الوالدين، وهو الإحسان إليهما لعظم حقهما، حتى أن الله عز وجل ذكر حق الوالدين بعد حقه في أكثر من موضع من كتابه، كما في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي قوله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والصلة المراد بها صلة الأرحام الذين بيننا وبينهم رحم. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى إمام البخاري بباب البر والصلة وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أحسن إلى والديك إحسانا بحيث عاشرهما معاشرة طيبة. وبر الوالدين مما أمر الله عز وجل به، مما أمر الله عز وجل به ولم يحد له حدا، يعني ما حدد كيف يبر الإنسان والديه وبما يبر الإنسان بوالديه. ولذلك هذا البر يعود إلى عرف الناس، يعني الأخلاق والتصرفات والمعاملات التي من قام بها يعتبر عند الناس أنه بار بوالديه، فمن قام بها فهو بار بوالديه، ومن قصر فيها فهو مقصر في بره بوالديه. فمثل هذا يقال عنه أنه حده يعود إلى العرف، إلى ما تعرف عليه الناس وإلى ما يحتاجه الوالدين. قد يحتاج الوالدان إلى علاج، إلى جلوس معهما، إلى مال، إلى هدية، إلى كلمة طيبة. قد يكون الوالدان أغنى من الابن، أغنى من الولد، فلا يحتاجان إلى مال ولكن يحتاجان إلى كلمة طيبة، إلى استئناس، إلى طاعة، إلى احترام. وقد يحتاج الوالدان إلى المال، أو يحتاجان إلى علاج، أو يحتاجان إلى مساعدة ما. فبر الوالدين يعود تحده إلى عرف الناس، وأعراف الناس تختلف من بلد إلى بلد، ومن قوم إلى قوم، ومن قبيلة إلى قبيلة، ومن زمن إلى زمن. فما تعرف عليه الناس أن التصرفات الفلانية من قام بها فهو بار بوالديه، فيعتبر هذا الإنسان قد بر والديه، بر بوالديه لما استطاع. وإلا جزاء الوالدين كما يقال لا يدرك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده يباع في السوق فيشتريه فيعتقه، حينئذ يلحق جزاء والده. يجده يباع في السوق يلتفت، وإلا الوالد يباع للبيع معروض، يشتريه ويعتقه، حينئذ يقال أنه يعني استطاع أن يرجع شيئا أو أنه يجزي والده على ما قدموا له. كيف والوالدان هم سبب وجود الإنسان؟ ولكن كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا مسألة مهمة جدا أنبه بها أو عليها نفسي وإياكم، أن بر الوالدين شيء وعقوق الوالدين شيء آخر. إن كثير من الناس قد لا يعوق والده لكنه ليس بارا بوالده. انتبهوا، بر الوالدين هذا أمر مأمور به، وعقوق الوالدين هذا أمر منهي عنه. فنحن أمرنا ونهينا، أمرنا ببر الوالدين ونهينا عن عقوق الوالدين. فمن لم يعق والديه، لم يسأل إليهما بشيء، فجزاه الله خيرا، هو غير عاق لوالديه. لكن ليس بالضرورة إن لم يكن عاقا لوالديه أن يكون بارا بهما. كثير من الناس ما يبر بوالديه بخير ولا يقدم معروفا، بل أن بعض الناس يقول: أن والدتي راضية عني على طول، أبدا راضية. هذا من طبيعة الأم ومما جعل الله في قلبها من الرحمة أنها راضية على أولادها، حتى العاصي منهم، حتى العاق منهم. لكن لا يعني أن هذا الإنسان قد أدى ما أمر الله عز وجل به، ما أمره الله عز وجل به، وهو البر. هذا ليس ببار. فالإنسان لابد أن يقدم معروفا مما تعرف عليه الناس لوالده، حتى يصدق عليه أنه بر بوالده، ثم أنه يحتسب الأجر والثواب، كما في حديث الباب أن من أحب الأعمال الله عز وجل بر الوالدين. فهذا الذي لا يبر والده قد حرم نفسه من أجر عظيم، من باب من أبواب الجنة. فلا بد أن يقدم معروفا، لا يكفي أن لا يكون عاقا، بل العقوق شيء قد نهينا عنه، والبر شيء آخر قد أمرنا به، والمطلوب من كل واحد من كل مكلف ماذا وماذا؟ أن يكون بارا بوالديه وأن لا يكون عاقا لوالديه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار الأخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أومأ بيده إلى دار عبد الله يعني عبد الله بن مسعود راوي الحديث الصحابي، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم، مسعود يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، يسأل عن العمل الأحب إلى الله حتى يعمل به، يعني لا مجرد معلومات وإنما ليعمل العلم، هتف العلم بالعمل فإن استجاب وإلا ارتحل. فالصحابة رضي الله عنهم امتازوا بهذه الميزة العظيمة التي قد تنقص كثير من الناس ونحن منهم، قد نجمع بعض المعلومات ولكن العبرة بالعمل. حتى القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، فهنا سأل عن أي العمل أحب إلى الله، وهذا دليل على أن الله يحب، والله عز وجل كما يعتقد أهل السنة والجماعة يحب ويحب، يحب أشخاصا ويحب أوصافا ويحب بقاعا ويحب أعمالا ويحب أقوالا. فأحب الكلام إلى الله مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، حب العمل إلى الله صلاة على وقتها بر الوالدين جاء في سبيل الله، الله يحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، حب البقاع إلى الله مساجدها. فالله عز وجل من كماله أنه يتصف بهذه الصفة العظيمة أنه يحب ويحب، كما قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهنا هذا الحديث فيه دليل على أن الله يحب، قال أي العمل أحب إلى الله، وأحب اسم تفضيل، يعني في أعمال الله عز وجل يحبها في أعمال أحب إلى الله، فالأعمال الصالحة درجات عظيمة كما يدل على هذا الحديث. قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها، ما لم يكن هناك دليل خاص على أن الأفضل تأخير الصلاة، مثل الإبراد في صلاة الظهر إذا صار في حرارة في الجو أو في الأرض فيستحب تأخير صلاة الظهر حتى يبرد الوقت. ومن ذلك أيضا يستثنى صلاة العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. والأصل أن المبادرة في العبادة هذا أفضل وأكمل، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، وهو الشاهد من الحديث، بر الوالدين جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أن أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مع أنه ذروة سنام الإسلام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه بر الوالدين. حتى الذي يجاهد في سبيل الله لابد أن يستأذن والديه، لأن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله كما دل على هذا حديث الباب. يقول المسعود حدثني بهن أي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، لكن من أدبه ورفقه بالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر عليه فاكتفى وسأله هذا السؤال يعني 3 مرات أي ثم أي ثم أي حتى علمه الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة، يعني من أولى الناس بالمعروف والبر، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يقدم حقوق الآخرين، بعض الأصحاب بعض الأصدقاء بعض الزملاء على حق الوالدين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يجيب صراحة فيقول، يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني أولى الناس بمعروفي يصاحبه بالمعروف وأحسن إليه وأطيب الخلق معه وحسن المعاشرة، من؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. هذا واضح ظاهر جدا أن حق الوالدة مقدم على حق الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأم ثلاثا وذكر الأب مرة، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فهؤلاء بالجملة أحق من جميع الناس إلا أن يأتي دليل خاص كالزوجة، حق زوجها عليها مقدم على حق والديها، وحق الوالدة مقدم على حق الوالد. ولكن هذا متى؟ يعني بحسن المصاحبة والعشرة تقدم الأم على الأب، ولكن المطلوب بر الوالدين جميعا. يعني بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، لا سيما إذا كان أولاد مطلقة فيكونون مع الأم وينسون الأب. الأب أيضا له حق، حتى لو كان قد طلق الأم، حتى لو كان ظالما، لأن معاملة الوالدين إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وإن جاهداك أي الوالدان على أن تشرك بي، مجاهدة يجتهدون على أن يدعون إلى الشرك، قال الله عز وجل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني أسوأ من هذا ما في، والدان يدعون الولد إلى أن يشرك بالله سبحانه وتعالى ليموت على الشرك، ليدخل جهنم ويخلد فيها. ومع هذا الحال ومع هذه الحال قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبعض الناس إذا رأى يعني بر مثلا إحسان الوالد إليه قليلا، أو ظلمه، أو لا ينفق عليه، أو طلق أمه، فإنه يسيء إليه ولا يبره بشيء. هذا غلط، غلط كبير، لأن هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، هي ليست طاعة مخلوق لمخلوق، وإنما هي طاعة مخلوق للخالق. الله هو الذي أمر ببر الوالدين، فيقدم حق الأم. إذا كان هناك تعارض بين حق الأب وحق الأم، يقدم حق الأم من غير إشعار الأب، لأن يعني بعض الناس قد يتعارض، لا سيما إذا كان بين يعني الزوجين مشاكل أو طلاق ربما، فالأم تمنعه من مثلا صلة الأب، تمنع الولد من صلة الأب، هنا عليه أن يصل أباه حتى لو لم يخبر أمه بذلك. كذلك بعض الأمهات قد تمنع ابنها من صلة الأرحام، تقول لا تزن عماتكم أو أعمامكم، بينهم مشاكل قديمة، فلا تطاع بمعصية الله عز وجل، لأن قطيعة الرحم حرام. ولكن بإمكان الولد أن يصل أرحامه، أعمامه، أو خالاته، أو عماته من غير علم الوالدين، فيحصل يعني يجمع بين الحسنتين، منها ظاهر أنه بر والدته وأخذ بكلامها، ومنها أنه ما قطع رحمه. ولحق الوالدين البخاري عالم كبير بوب الباب الثالث فقال لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وكون الجهاد أمر عظيم ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك لا يجاهد إلا بإذن الوالدين دليل على عظم حق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء، يعني حول السند ودخل مرة أخرى سند من جديد، قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد، هذا استفهام، أجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهذا بيان أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن حق الوالدين فرض عين على كل إنسان، يحق على كل إنسان أن يبر بوالديه. يعني لو كان الوالد أو الوالدة له 10 من الولد وتسعة قاموا ببره، لا يعني أن العاشر معفي من ذلك، بل كل يقوم بالبر بحسبه، كل يقوم بالبر بحسبه. أما الجهاد في سبيل الله فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخرين. قال أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وهذا دليل على أن الجهاد يكون في غير القتال، يعني بر الوالدين أيضا من الجهاد، طلب العلم من الجهاد، نشر العلم من الجهاد، السعي لأرامل المساكين من الجهاد، حسن الخلق من الجهاد، لأن الجهاد هو بذل الجهد، بذل الجهد لإقامة المعروف سواء في النفس أو في الآخرين. ولذلك من الجهاد المتفق عليه الجهاد بالمال، وما هو قتال، ومع ذلك الإنفاق في سبيل الله بالمال أيضا يعتبر جهاد، بل هو من الجهاد الظاهر الواضح. ثم قال باب لا يسب الرجل والديه، لا يسب الرجل والديه. يقول حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ هذا استفهام يعني تعجبوا متعجبوا يعني ما كان هذا عندهم معهودا. قد يكون اليوم عند بعض الناس معهود والعياذ بالله أن يسب والديه أو أن يلعن والديه، لكن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الله أكبر. بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من تسبب بسب والديه فهو ساب لوالديه. انتبهوا هذا المعنى. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من تسبب بسب والديه فهو ساب لوالديه، لأن جرت عادة الناس أنهم يردون على الإنسان بما قال، يعني وهذا قد يكون له وجه، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذا عفا وأصلح فهذا أكمل، لكن لو سب إنسانا من حقه أن يسبه كما سبه. فجرت العادة أن الإنسان لو قال لرجل ما يا ابن كذا أو لعنة الله على والديك ونحو ذاك والعياذ بالله، يرد عليه يقول أنت لعنة الله على والديك. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من تسبب بسب والديه ساب لوالديه، وهذا من الكبائر. فإذاك المسلم يحرص ويحذر، يعني من سب والدي الرجل أو والد الإنسان أو والد المرأة رد عليه بمثل ما قال يعتبر هو ساب لوالديه، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. واستدل أهل العلم بهذا الحديث استدلال آخر أن كذلك من تسبب بقتل الناس فهو قاتل لهم، من تسبب قتل الناس فهو قاتل لهم، كما يفعل بعض الناس قد يأتي وهو ضعيف يتحرش بالكفار، ثم الكفار يعودون إليه ويبيدونه ويبيدون قرية أو مدينة أو عمارة أو سوقا، فهذا يقال له أنت تسببت بقتل أبرياء، صحيح أنك قتلت كافرا أو كافرين أو ثلاثة، لكن تسببت أنهم جعلت الكفار يعودون وينتقمون ويقتلون من المسلمين، الله به عليم. يستدل عليه بهذا الحديث أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال باب إجابة الدعاء، باب إجابة دعاء من بر والديه، يعني من بركة بر الوالدين أن الله عز وجل يستجيب دعاء هذا الإنسان البار بوالده. وذكر هنا حديثا جميلا يذكرها العلم في بيان مشروعية التوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة، التوسل واتخاذ وسيلة، والتوسل منه مشروع منه ما ليس بمشروع. من أشهر التوسلات المشروعة التوسل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، كان يقول إنسان يا تواب توب علي، يا رزاق ارزقني، اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، يعني يتوسل الله عز وجل باسم من أسمائه يناسب دعاءه ومسألته، فيسأل الله الستر، يقول يا ستير استرني، الرحمة ارحمني، يا رحمن اغفر لي، يا غفور يا رحيم ارزقني يا رزاق، هذا اسمه توسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويتوسل الله عز وجل أيضا بأفعاله، بأفعال الله عز وجل، أن الله أنك أرحم الراحمين، أنك تغفر الذنوب جميعا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ونحو ذلك. يتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، يعمل عملا صالحا ويرجو من وراء هذا العمل الصالح، يقول اللهم إن كنت قد عملت هذا لوجهك أو ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه، أو فارزقني كذا وكذا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، يعني يا رب لأننا آمنا فاغفر لنا، يتوسل الله بإيمانه بعمله الصالح. ومن ذلك التوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، يعني يؤتى إلى إنسان صالح فيدعو مثلا لإنزال المطر، كما كان عمر يقول رضي الله عنه يقول العباس يا عباس قم واستسقي لنا، فيدعو العباس وهم يؤمنون، فهذا من التوسل المشروع. التوسل لا يجوز التوسل بالأموات وبجاههم ونحو ذلك، كان يقول أسأل الله أن يوفق بجاه محمد، ما في شيء اسمه بجاه محمد، جاه محمد يعني لوجاهته لمنزلته، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان يعمل صالح ويتوسل الله بعمل الصالح، فيقول اللهم إن فعلت كذا وكذا اللهم فاسترني، اللهم فوفقني، اللهم فيسر أمري. دليل هذا هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا الآن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون يعني يمشون مع بعض، أخذهم المطر، نزع المطر، فمالوا إلى غار في الجبل يعني ليحتموا من المطر، دخلوا آواهم المبيت إلى غار. أثناء دخولهم في الغار انحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبغت عليهم، أغلق عليهم الغار حتى أنه تعذر الخروج أو شكوا على الهلاك. فقال بعضهم لبعض، وهذا من التناصح والتواصي بالحق، أن بعضهم ذكر بعضا بهذا العمل الصالح: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة. يعني كل منكم يتذكر عملا صالح يرجو من الله عز وجل أن يجازي عليه فأن يفرج عنهم هذه الصخرة وهذه الأزمة التي هم فيها. قال: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، هذا الذي يسمى التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، هذا الرجل له والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، عنده أولاد صغار، كنت أرعى عليهم، يعني يرعى على والديه ويرعى على صبيته الصغار. يقول: فإذا رحت عليهم فحلبت، بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي. هو الرجل يحلب يعني شاة أو بقرة أو نحو ذلك، فمن بره بوالديه لا يقدم أحدا على والديه، أول شيء يسقي والديه قبل حتى أولاده. وإنه نابي الشجر يوما، هو حاطب يعني يحطب شجر، فذات يوم شجر اللي حواليه انتهى أو ما وجد فيه حطب جيد، ابتعد وهو من شجرة إلى شجرة حتى تأخر. قال: فما أتيت حتى أمسيت، ما رجع بالليل. قال: فوجدتهما قد ناما الوالدين، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب يعني باللبن الذي حلبه، فقمت عند رؤوسهما، واقف على رؤوس والديه، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. يعني شوف عند بعض الناس يمكن يأخذ والديه لأبسط الأمور، يمكن يأخذ والدته من عزة النوم حتى يقول أعطيني كذا أو وين الشيء الفلاني. هذا من شدة بره بوالديه حلب لهما ووقف على رأسهما ما يقبهما، ولا قدم أحد عليهما بالسقيا، بل وقف، لم يزل ذلك، يقول لا، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم، هم نيام وهو واقف على رأسهم بيد القبوق يعني بيد الإناء اللي فيه الحليب أو فيه اللبن حتى طلع الفجر. بقي هكذا بارا بوالديه لا يزعجهما بشيء حتى طلع الفجر. قال: فإن كنت يعني يا رب، خاطب يعني يناجي الله، فإن كنت يعني يا الله يا رب، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء، زاحت فضل الله عز وجل هذه الصخرة لأنه توسل الله عز وجل بعمل الصالح وهو بره لوالده. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها يعني أن تخلي بينه وبينها، فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها. في حديثها نفسها بعض الألفاظ أن هذه ابنة العم أبت أن تخلي بينها وبين هذا الرجل، لكن ألمت بها سنة، يعني جاءتها مجاعة، جاءتها حاجة شديدة ألجأتها إلى أن ترجع إلى هذا الرجل، فطلبت منه 100 دينار، وفي حديث طلبت منه 120 دينار مقابل أنها تخلي بينها وبينه. فالرجل هذا ما كان عنده هذا المبلغ، يعني ذهب وسعى حتى جمع هذا المبلغ، يقول: فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها، يعني لما ذكرته بالله عز وجل تذكر واتقى الله عز وجل ولم يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى. وجاء حديث أيضا في لفظ هذا الحديث أنه خلى لها 20 و100 دينار، يعني لا هو ارتكب المنكر معها ولا أخذ ماله، بل تركه مع أنه مبلغ كان كبيرا، وسعى سعيا حتى حصل عليه، ومع ذلك تركه لما ذكرته بالله تبارك وتعالى في هذه اللحظة الحرجة. قال: فقمت عنها، ثم يقول: اللهم فإن كنت، يعني يا الله، فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك، أي أنه ترك الفاحشة وترك المال ابتغاء وجهك، ففرج لنا منها. ففرج لهم فرجا. وقال الآخر وهو الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، يعني عامل شغل عنده وبمقابل يعطيه شيء من الرز، يعني قدر بفرق من الرز، قدر مثل صاع أو أكثر أو أقل. قال: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، يعني رفض أن يأخذ هذه الأجرة، هذا الرز، لعله ما عجبه أو ما، يعني ما اقتنع به، المهم ما أخذ أجرته، ترك أجرته عند هذا الرجل وانصرف. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. جمع من، يعني صار عنده ثروة من هذا الأرز من أجرة ذلك العامل. فجاءني، يعني بعد زمن، فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها، يعني هذا الراعي أيضا مملوك، أيضا له قيمة. فقال، أي الأجير: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق بها، يعني هذا كما يقال ما صدق خبر، بعد ما ترك منه شيء أخذ كل الحلال. يقول هذا الرجل: فإن كنت، يعني يا رب، تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم. وفي حديث أنهم فخرجوا يمشون في الشمس، كل هذا ببركة العمل الصالح. وفي الحديث مشروعية التوسل الله بالأعمال الصالحة. طبعا الشاهد من هذا أن الله استجاب دعاء الرجل الأول ببركة بره لوالديه. ثم قال: باب عقوق الوالدين من الكبائر. كما ذكرت لكم أن العقوق غير البر، العقوق مما نهينا عنه والبر مما أمرنا به، ولا يكفي أن يكون إنسان غير عاق لوالديه، بل لا بد مع عدم العقوق البر للوالدين أو بالوالدين. أما العقوق فهو من كبائر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم منه. يقول: قاله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث فيه صراحة لما حرمه، لجملة مما حرمه الله عز وجل ومما كره لنا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر عقوق الأمهات. كما هو معلوم أن العقوق للوالدين مطلقا حرام، سواء الأمهات أو الآباء، ولكن خص في هذا الحديث ذكر الأمهات لما جرت العادة أن الأولاد يستضعفون الأمهات أكثر من استضعافهم الآباء، يعني يتسلطون على الأمهات، يعني عادة، ليست كل امرأة، يعني قليل من النساء لتكون شخصيتها قوية أقوى من الأولاد، لا سيما إذا كانوا مراهقين وكانوا شبابا. فخص هنا ذكر الأمهات لأن الأمهات يحتاجن إلى الوصية أكثر من الآباء، وإلا عقوق الوالدين يعني مطلقا محرم كما سيأتي في الباب الذي في الحديث الذي بعده. لكن هنا نلفت النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا ذكر الأمهات، قال: لأن جرت العادة، عادة كثير من الأولاد، أنهم يستضعفون الأمهات أكثر من استضعافهم للآباء، وقد يكون الآباء أقوى بطبيعة الرجال. المهم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعا وهات. منعا وهات أن بعض الناس لا يؤدي الحقوق التي عليه ويأخذ الحقوق التي له بشدة وبقوة وربما يأخذ أكثر من حقه، فهذا أيضا مما حرمه الله عز وجل. وأن الواجب على الإنسان حقوق كما أن له يعني واجب عليه أن يؤدي واجب عليه واجبات كما أن له حقوق، فلا يجوز الإنسان أنه يمنع الواجبات التي عليه ويطالب بشدة وبقوة الحقوق التي له. يقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس ورب العالمين. أبو هريرة رضي الله عنه قدم من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذه الآيات قال: ويل لفلان، لرجع عن رجل في اليمن عندهم. ماذا؟ قال: له مكيالان، مكيال يشتري فيه ومكيال يبيع فيه. مكيالان يعني ليس بحجم واحد، إذا جاء ليشتري أخرج المكيال الكبير حتى يأخذ حقه وزيادة، وإذا جاء ليبيع أخرج المكيال الأصغر حتى يطفف في المكيال ويعطي المشتري أقل من حقه، فهذا لا يجوز. فإن كان هذا التطفيف في شعير وفي رز وفي بر كذلك في كل شيء، ما يجوز إنسان إذا جاء ليطلب بحقوقه طلب بحقوقه وزيادة، وإذا جاء لأداء الحق الواجب الذي عليه تقاعس أو قصر في ذلك. يعني هذا يقع كثير عند حتى كثير من عند الموظفين والموظفات، يعني إذا نقصهم شيء من حقه بالعمل تكلموا بكلام شديد وربما طالبوا وربما يعني ارتفعت أصواتهم، لكن عند أداء العمل أو أداء الحق الذي عليهم نجد التقصير كبير جدا عند كثير من الناس، عافانا الله وإياكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا حرام، أن الإنسان يمنع الواجبات التي عليه أو لا يؤديها كاملة أو يقصر فيها، بينما حقوقه يطالب بها وزيادة وربما يعطى حقه لا يريد أكثر من حقه. قال: ومنعا وهات. طبعا هذا يعني تفسير لبعض ما جاء في معنى إيش فمنعا وهات. ثم قال: ووأد البنات. هذه عادة جاهلية الحمد لله انقرضت من المسلمين. كان بعض العرب قد تقاتل مع قبيلة أخرى فأخذوا ابنته أسيرة، ثم بعد ذلك تصالح مع تلك القبيلة التي أسروا ابنته، وإلا هاي البنت قد تزوجت من سيد ذلك القوم، فلما تصالحوا أبت أن ترجع إلى أبيها واختارت زوجها، اختارت زوجها، فهذا غضب الأب: كيف أن الآن تتركيني وتذهبين لزوجك؟ فأقسم أنه لا تأتيه ابنة إلا وأدها حية، يعني يدفنها وهي حية. ثم صارت هذه عادة عند العرب والعياذ بالله أن من رزق بجارية يدفنها وهي حية، وهذا ذكره الله في كتاب في قوله تبارك تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذه إشارة عجيبة عظيمة، يعني الموؤودة تسأل، طيب ما ذنبها حتى تسأل؟ لكن هذه في إشارة إذا كانت الموؤودة التي لا ذنب لها اللي عمرها دقيقة تسأل، فكيف بمن وأدها؟ كيف بمن أمر بذلك؟ كيف بمن قام بذلك؟ فكانت بعض النساء إذا حضرها المخاض يعني الطلق لتلد أتي بها إلى حفرة، يعني بجانب حفرة، وتأتي القابلة يعني المرأة المولدة، طبعا هم ما يعرفون ماذا ستضع الآن، غلاما ولا جارية، ما عندهم سونار ولا عندهم، المهم يكون عندها الحفرة، إذا كانت جارية مباشرة من الرحم إلى الحفرة، وإذا كان غلاما استبشروا. العجيب في أمر العرب في جاهليتهم لأنهم بلا دين أنهم يقولون الملائكة بنات الله ويصفون الله عز وجل بأن له بنات، مع أنهم يكرهون لأنفسهم البنات. فهذه والله قال جل وعلا: ألكم الذكر ولا الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة جائرة، تصفون الله عز وجل بما تكرهون وتتنزهون عنه، وألكم البنات وله البنون. فهذا منكر عظيم وجاهلية حمقاء حمى الله عز وجل منها المسلمين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ثم بعد ذلك أكرمت المرأة وأكرمت الجواري إكراما عظيما سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. المهم هذا مما حرمه الله عز وجل ووعد البنات. قال وكره لكم، كره لكم المكروه والمبغوض، وما كان تركه أولى من فعله. وقد يكون هذا معنى اصطلاحي، وأيضا هناك مكروهات هي محرمات كما قال جل وعلا وحبب إليكم الإيمان وكره إليكم، قال وحبب إليكم الإيمان وزين في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والكفر حرام والفسوق حرام، ومع ذلك قال وكره إليكم الكفر، يعني جعل لكم مكروها مبغوضا. فهناك من المكروهات ما يصل درجة التحريم. مما ذكر في هذا الحديث قال وكره لكم قيل وقال، قيل وقال يعني نقل الكلام والكلام فيما لا يعني، هذا أمر مكروه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول أهل العلم لو أن إنسان ترك ما لا يعنيه لوفر على نفسه ثلثي عمره. فعلا أكثر ما نتكلم فيه ونسمع ونتابع من الأخبار أشياء لا تعنينا، ماذا حدث هنا وهناك وماذا حدث لفلان وما حصل لفلانة، كلام كثير لو استغنينا عنه فنحن بخير، لكن تذهب الأوقات وتذهب الأعمار، وربما نقع بالاسم وربما نتجسس وربما نتحقق وربما نغتاب بسبب الخوض في القيل والقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أن الله عز وجل كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال، كثرة السؤال يحتمل أن المراد كثرة السؤال يعني أن يسأل الإنسان الناس عن أشياء لا تعني. قد يسأل الإنسان كم رصيدك، كم عمرك، لماذا طلقت ابنتك، لماذا طلقت أختك، لماذا ذهب فلان، لماذا اشترى، إيش أسباب الطلاق، إيش أسباب الخلاف، أشياء كثيرة أحيانا خاصيات كثير من الناس يكره أن يسأل عنها. بل بعض الناس يسأل فلان إيش أقرب لك، فلان من جيت، أين ولد أبوك، أين حصل كذا، أمك ماذا تقرب لوالدك، أشياء كثيرة دقائق. في ناس يكره أن يسأل هذه الأسئلة، فبعض الناس عنده فضول يكثر من الأسئلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله كره كثرة السؤال، هذا معنى. ويحتمل كثرة السؤال يعني الطلب من الناس، عطني كذا عطني كذا، وصلني سلفني، يعني يكثر من طلب الناس، لأن السؤال يطلق أيضا وهو معنى الطلب كما قال جل وعلا وأما السائلة فلا تنهر، يعني الذي يطلب منك المال. فهذا مكروه أن الإنسان يسأل، لا سيما إذا كان هذا السؤال للاستكثار حتى يرفع رصيده، قد لا يكون بحاجة ومع ذلك يسأل، حتى أن السائل الذي يسأل الناس ويطوف على الناس ويسألهم هذا يأتي يوم القيامة وليس في بلا حاجة، إذا سأل بلا حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزغة لحم، يعني يتساقط اللحم من وجهه لأنه ما استحى في الدنيا وطلب ما لا يعنيه أو طلب ما ليس له بحاجة. وفعلا بعض الناس ربما يأخذ كما يقال بسيف الحياة، ما أن يجد حاجة في يد أخيه أو تجد حاجة في يد أختها إلا وسألتها أعطيني، والله مشتهي هذا الشيء من زمان أدور عنه، من اشتريتي، يعني 20 سؤال حتى تستحي تلك وتقول خذي هدية لك. هذا لا يجوز، هذا حرام. إذا أخذ الإنسان الحاجة من الآخرين بسيف الحياء يعني يخجلهم حتى يأخذ منهم، هذا يعتبر غصبا محرما. يعني بعض الناس ممكن لو تضربه ضرب ما يعطيك، لكن لو ذوب بكلمة خجل أمام الناس يخجل ويعطيك، هذا حرام. يعني كما بعض الناس يقول أنت ما تعزم، بل بخيل عمرك ما عزمتنا ولا مرة شيء، نقصنا الحاجة جبتها معاك بيدك، دائما تدخل يدك فاضية ده. وما زال به أمام الناس يحرجه يحرجه حتى يعمل عزيمة، حتى يدخل، حتى يجيب معه حاجة وهو داخل. عاد مسافر، عاد لا تنسانا تمر تسافر كلها ترجع بدون شيء، ليش هالبخل، ليه ما تشكتر تجمع فلوس، يعطيه كلام كلام كلام حتى يخجله فيعطيه من غير طيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ عن غير طيب نفس، ما يجوز، حرام أن يأخذ إنسان إحراجا يحرجهم ويأخذ حاجاتهم، هذا حرام. فكثرة السؤال إذن إما سؤال الناس عن ما لا يعني عن خصوصياتهم، أو كثرة السؤال يعني يطلبهم أشياء بأيديهم لا يحق له فيها. وإضاعة المال، وما أدراك ما إضاعة المال، الذي ترين فيه في هذا العصر يعني بلاء عظيما، يعني حتى الفقراء ربما يصدق عليهم اليوم الإسراف. والله نصرف في المال، في الكهرباء، في الملابس، في الأطعمة، حتى أن بعض الناس إذا كان هو صاحب الوليمة كما يقال تضيق عينه، دائما يخشى أن لا يفي بيعني إكرام الضيوف، يحط من هذا ويجيب من هذا وهذا وهذا وهذا، حتى يضع طعام يكفي 100 واللي داعيهم 10 أو 15، تضيق عينه، خايف إنه يتفشل، خايف إنه ما يكفي، خايف إنه يضع يضع يضع، وإنه والله مسؤول عن هذا الطعام، والله مسؤول عن هذا الطعام. اسمعوا هذا الحديث العجيب، في الحقيقة مخيف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهيرة الظهر، فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: ما أخرجك هذه الساعة يا أبا بكر؟ ظهر، ما الذي أخرجك هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. هذا خير البشر مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر، طالع من بيت الظهر ما في طعام، طب ما في ثلاجات ولا فريزرات ولا توصيل منازل ولا مطاعم، جوع، يعني ضغط عليه الجوع حتى أخرجه من البيت ليبحث عن لقمة عيش. وهؤلاء خير خلق الله، هؤلاء خير خلق الله، وإلا به ظهيرة خرج من الجوع. المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجك. يعني الآن منا من منا من 10 سنوات جاع يوم واحد؟ والله ما في واحد يجوع في هذا البلد، يعني كما يقال أكثر بلد فيها عمليات تكميم، أكثر بلد فيها أندية صحية، أكثر بلد فيها أفكار رجيم وأفكار كثرة النعم، ومع ذلك الشكر قليل. كثير من الناس لا يشكر الله إلا قليلا. بل سمعنا بعض الناس يقول: قرض علينا، أحمد والله أحمد والله، حتى البهائم تأكل تشرب، تأكلون تشربون، حتى البهائم تأكل تشرب. سبحان الله، هذا الأكل ما هو شيء أمر، ليس بالأمر الهين. الذي أطعمكم من جوع، والذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني في ناس يسافر من أجل الطعام. الخادمات الآن في البيوت تأتي من كم، بعض ترى عندها أولاد، عندها أهل، تأتي 2 3 سنوات من أجل الطعام، ما عندهم أكل يأكلون، يرسلون بناتهم. بل بعض الناس ربما عرض عرضه للحرام من أجل الطعام، عرض نفسه للذل من أجل الطعام. بعض الناس يسرق حتى يأكل. فالنعمة التي عندنا الآن التي فاضت وزادت وتنوعت حتى أصبح الواحد يحتار ماذا يأكل وماذا يختار، نقول والله القاضي عليه أحمد الله أحمد الله حتى البهائم يأكلون؟ لا، الحرام. المفروض نشكر الله عز وجل، نعلم أنفسنا، نعلم الآخرين، نعلم أولادنا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إن الله يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. في بلاد فيها أنهار، أنهار مثل العراق فيها أنهار، ويعانون من الماء المتلوث، يحفرون آبار وتذهب مع الصرف الصحي ويصابون بالكوليرا. نحن بلاد صحراء والماء عندنا ليل ونهار لا ينقطع إلا نادرا. هذه نعم نسأل عنها. المهم نعود إلى الحديث. قال: ما أخرجك هذه الساعة يا أبا بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجك. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خرج من بيته أخرجه الجوع، ضغط عليه الجوع، من شدة الجوع خرج ليبحث عن لقمة صلوات ربي وسلامه عليه. وهو خير خلق الله، خير خلق الله، جاع عليه الصلاة والسلام، جاع وخاف الله عز وجل، وهاجر في سبيل الله، وأوذي وشج رأسه وكسرت رباعيته واتهمت زوجته وقتل أصحابه وعمه حمزة ومات أولاده. بلاء، بلاء، يخرج من بلاء ويدخل في بلاء، لأن أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه. والله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. انطلق من ومن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلقيا عمر بن الخطاب سلم عليهم ردوا عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. وإلا عمر أيضا ما أخرجه إلا الجوع، ما عنده شيء في البيت يأكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أخرجنا إلا الذي أخرجك، نحن أيضا جياع. فانطلقوا حتى جاءوا إلى حائط لرجل الأنصار، حائط يعني مزرعة محاطة بشجر بنخل، وجدوا امرأته ما وجدوه، فاستظلوا تحت ظل الشجر. فجاء الرجل سألوا عن أين فلان، قال: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتيهم بماء عذب، ما فيها ما يصل مثل الآن في بيوتنا عن طريق البلدية والتمديدات افتح واشرب، لا، راح هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب يأتي لهم بالماء. لما جاء إلى نخله إلى حائطه وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، تعجب كل العجب، فقال لا أحد اليوم أكرم مني أضيافا. فعلا من أحسن من هؤلاء الضيوف؟ سادات الدنيا والآخرة، النبي عليه الصلاة والسلام ووزيره أبو بكر وعمر نازلين ضيوف عليه، أكرم خلق الله يمشون على وجه الأرض في ذاك الزمان النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، جاءوا نزلوا عليه ضيوف، فقال لا أحد اليوم أكرم مني ضيوفا. فسلم عليهما وذهب وآتاهم ببصر، بصر يعني بلح، سمحنا خلال، أعطاهم البصر، وأخذ مدية أي سكينا ليذبح لهم شاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة فيها حليب تنفعك تنفع أهلك. فذهب وأتى بشاة وذبحها وقدمها. طبعا أنتوا خلينا نتصور شنو الشاة هذه اللي قدمها، أكيد ما فيها المقبلات اللي عندنا والسلطات والحاجات اللي معها واللي قبلها واللي بعدها والحلو والفا، لا لا، شاة يعني إلى عهد قريب قبل عشرات السنين يحدثنا ناس كبار في السن موجودين أحياء يقول كنا إذا ذبحنا ذبيحة من غير رز يعني ما فيها عيش، بس ذبيحة هكذا فوحة وحطها. فتصور الشاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قدم معه؟ شاة لا فيها زعفران ولا بهورات ولا رز ولا مقبلات ولا ألبان ولا عصيرات ولا، لا لا، قدمها. فأكلوا منها. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال عمر رضي الله عنه أعن هذا نسأل يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر، الله أكبر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر وعمر سيسألكم الله عز وجل عن هذه النعمة التي أكلتموها، شاة واحدة كاد يعني أخرجهم الظهيرة الجوع، ونحن اليوم نأكل نعم الله كثيرة ولا نشكر الله إلا قليلا، هذا مما كره لنا. فقال عليه الصلاة والسلام وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إياكم وإضاعة المال، لا تسرفوا في الأطعمة ولا الأشربة، فليأخذ أحدنا قدره، فيعني بحسب امرئ من الشر أن يملأ بطنه، يعني ما ملأ ابن آدم، أو هكذا قال، ما ملأ ابن آدم وعاء الشر من بطنه. فرويدا رويدا على الطعام، لا تطبخ أكثر من حقك، لا تضعي أكثر من مما يحتاج أولادك، لا تضع في بعض الناس بوفيه مفتوح يأتي بالصحن يعبيه بقدر يعني إيش أقول، يمكن بقرة ما تأكله، ثم يأكل طرف منه والباقي يرمى، حرام. والله يسألنا، الله يسألنا عن هذا. طبعا أنا حتى أنبه لكم أنا مصلي، لأن صليت مسجد جماعة المغرب والعشاء، حتى لا تظنوا يقول ليش ما قام يروح يصلي، أنا صليت العشاء خلاص، زين، لا تظنوا بي إلا خيرا. طيب نعود الآن إلى الحديث الذي بعده. أقول يعني كل واحد يأخذ من الطعام حاجته ويتقي الله عز وجل، والله سنسأل عن هذا النعيم الذي نحن فيه، أسأل الله نعينا شكر نعمته. طيب قال عبد القاهر رحمه الله تعالى حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني ألا أخبركم حتى تحذروا بأكبر الكبائر. هنا ملاحظة مفيدة، وهي أن على المسلم أن يعرف الخير والشر، أما الخير فظاهر نعلمه حتى نعمل به، وأما الشر فنعلمه حتى نحذر منه، حتى نحذر منه. وذاك يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لنا الشرك والبدع والكبائر والمعاصي والجرائم والكلام السيء، يبين لنا هذا حرام ولا تقول كذا ولا تفعل كذا واحذروا من كذا، كل ذلك حتى نحذر. يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهنا الصحابة ما كان عندهم شرك ولا كان عندهم حقوق والدين ولا كان عندهم قول زور، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء هكذا يأتي ابتداء ويقول لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لأنهم سيحدثون من بعدهم حتى لو ما كان عندهم هذا الشيء وحتى يحذروا. قلنا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ما زال يقول حتى قلت لا يسكت، يعني أخذ يكرر يكرر عليه الصلاة والسلام حتى أشفق عليه. قال وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور؟ قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. طبعا هذا واضح الحديث فيه أن الكبائر تتفاوت، الذنوب منها أكبر كبائر ومنها كبائر ومنها صغار ومنها يعني أخطاء ومنها مكروهات، والشيطان لا يدع أحدا إلا ويدخل عليه من أي باب، حتى ربما تدرج به من التبذير أولا كثرة المباحات، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، حتى يقع بالمكروهات ثم بالصغائر ثم بالكبائر ثم بالبدع ثم بالشرك الأصغر ثم بالشرك الأكبر، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الشرك بالله عز وجل، وهو اتخاذ إله مع الله عز وجل، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو نارا أو بقرة، لا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل إله آخر مهما كان عظيما أو قريبا. الدين لله وحده، العبادة لله وحده، العبادة حق لله وحده، فالشرك بالله محبط للعمل وهو أكبر كبار على الإطلاق. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال وعقوق الوالدين، هذا من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين كل ما يعتبره الناس بعرفهم أنهم العقوق، سواء بالأذى بالاستهزاء بالسخرية بالكلام بالسب بالاحتقار بالضرب بأكل أموالهم بعدم تنفيذ وصيتهم بعدم احترامهم بالرفع الصوت عليهم، كل ما يعتبره الناس من العقوق فهو من العقوق، لأن هذا مما نهينا عنه وحده يعود إلى عرف الناس. حتى قال الله عز وجل لا تقل لهم أف ولا تنهرهما، حتى أف هذه يعني كما يقال قيل لو كان في كلمة أقل من أف لذكرها الله عز وجل، فهي أقل كلماته، مع ذلك على المسلم ألا يظهر أي تأفف للوالدين لعظم حقهما. ولنعتبر يعني أن نتعامل مع الله عز وجل ما تعامل مخلوق، لأن قد يكون من الوالدين من هو سيء، قد يكون مشركا، قد يكون عاصيا، قد يأمر بالمنكر، قد يكون ممن يتعاطى المخدرات أو ممن يشرب المسكرات ونحو ذلك، هذا يوجد. أو مثلا بعض الوالدين العياذ بالله يتعامل بالسحر أو الشعوذة، لكن مع ذلك كل على المسلم إذا ابتلي بشيء من هذا أن يتحمل وأن يتذكر أنه يتعامل مع الله عز وجل ولا يتعامل مع المخلوق. ثم قال باب صلة الوالد المشرك، شوف ولو كان مشركا. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة. طبعا أسماء بن بكر ابنة بكر الصديق، وهي أخت عائشة لكن ليست شقيقة لها، يعني من أم أخرى، وكان لها أم كانت مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت هذه المشركة جاءت لابنتها أسماء بنت أبي بكر تقول فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، يعني هل أصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني إذا كان مشرك لكن غير معادي فمثل هذا لا بأس بصلته والإحسان إليه، ولأن في صلته والإحسان إليه وبره مما يرغبه في الدخول بالإسلام. قال باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، يعني في الفترة في فترة صلح الحديبية، المدة هنا فترة يعني الصلح، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، جاءت أمها مع أبيها. قالت فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، قال نعم صلي أمك. راغبة يعني يحتمل أن راغبة في الإسلام أو راغبة في الصلة، يعني ترغب في زيارتي أو نحو ذلك. المهم أنها لها رغبة في أن تصل إلي ربما لتعرف عن الإسلام أو ربما لتستأنس بابنتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها قال نعم صلي أمك وإن كانت مشركة. يقول البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف والصلة. هذا يشير إلى قصة طويلة هي موجودة في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري. لا أريد أن أطيل عليكم القصة هذه، أن يعني خلاصتها أن هرقل العظيم الروم النصراني الكبير سمع بظهور النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع بقدوم بعض العرب إلى إلياء اللي هي القدس بيت المقدس، فأرسل إليهم وكان معهم أبو سفيان في الفترة اللي كانوا في أيام صلح الحديبية، وكان أبو سفيان ما زال على الشرك، فدعا أبو سفيان ومن معه وقال يعني أيكم أقرب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا، فقدمه وجعل رفقته خلفه وقال إني سائل، أتى بالترجمان ترجم، فقال إني سأل هذا الرجل عن ذاك الرجل، يعني يقول لي أصحاب أبي سفيان إني سأسأل هذا الرجل، سيسأل أبا سفيان عن ذاك الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ يسأله بعض الأسئلة، اكتشف من خلال الأسئلة أن هذا رسول الله حقا، وأنه سيملك موضع قدمين هاتين، يعني سيصل ملك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يملك بلاد الروم، وكانت هذه دولة عظمى، الروم وفارس كان دولتان عظيمتان، فالإسلام وصل إلى فارس وإلى الروم. المهم أن من الأسئلة التي سألها هرقل العظيم الروم وكان يقرأ الكتب السماوية، سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يأمركم، بما يأمركم؟ فقال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني صلة الرحم، وهو الشاهد لهذا الحديث. ثم يقول باب صلة الأخ المشرك. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة. اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم ابتعها، يعني اشتريها الحلة، يعني يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود بمناسبة استقبال الوفود يعني. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأن هذه الحلة كانت فيها حرير، والحرير محرم على الرجال، ومن لا خلاق له لا نصيب له في الآخرة يحرم في الآخرة الرجل الذي يلبس الحرير في الدنيا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، من هذه الشيء أتي بها عليه الصلاة والسلام هدية، فأرسل إلى عمر بحلة هدية إلى عمر، يعني هو رأى أن عمر معجب بهذه الحلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى عمر، فقال عمر رجع بها، قال كيف ألبسه وقد قلت فيها ما قلت؟ إيش قال في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما يلبس هذه الحلة الحرير وهو رجل من لا خلاق له، يعني ما له نصيب في الآخرة. كيف تقول يا رسول الله يلبسها من لا خلاق له والآن ترسل لي هدية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها، تلبسها غيرك يعني من النساء، يعني ما أعطتك حتى تلبسها أنت بنفسك، إما تبيعها تستفيد من مال من حقها من ثمنها أو تكسوها غيرك. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، يعني كان أخوه مشركا فأرسل له هدية، ويحتمل قوله قبل أن يسلم يعني أنه أسلم بعد ذلك لأنه قال قبل أن يسلم، والله أعلم. يقول باب فضل صلة الرحم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى ابن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. شوف الصحابة كيف كانوا يحرصون على أعمال التي تدخلهم الجنة. يقول حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان ابن عثمان ابن عبد الله ابن وهب ابن موهب وأبوه عثمان ابن عبد الله أنهما سمعا موسى ابن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة وهذا الرجل مسك في خطام الراحلة، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل هذا السؤال عن عمل يدخل الجنة، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. فذاك لما أجابه قال ذرها يعني خلاص اتركها خليها تمشي جوابه أجبته. ويحتمل أن الرجل كان على دابة فأمسك دابته حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أجابه قال ذرها يعني يلا خلاص اترك دابتك خليها أمشي وانصرف فقد أجبتك. يقول باب اسم القاطع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وهذا من أشد الوعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من قطع رحمه بأن لا يدخل الجنة، وقد فسر قاطع يعني قاطع رحم. وهنا أيضا نقول في قاطع الرحم يعني ما قلناه في عاقل والده. نحن أمرنا بماذا وماذا؟ بصلة الأرحام، وأنهينا عن قطيعة الأرحام. يعني بعض الناس يقول أنا ماني قاطع للرحم، لكن ما يصل الرحم، يقول ما بيني وبينهم شيء. صحيح أنك أنت لست قاطعا لكن أيضا لست واصلا. ونحن أمرنا ونهينا، أمرنا بصلة الأرحام والإحسان إليهم، ونهينا عن قطيعة الأرحام والإساءة إليهم. فلا يكفي في المسلم أن لا يكون قاطعا، بل يجب عليه أن لا يكون قاطعا ويجب عليه أن يكون واصلا. هذه مسألة مهمة جدا كما قلنا في بر الوالدين وعقل الوالدين، فقد يكون الإنسان ليس عاقا لوالديه لكن أيضا ليس بارا بوالديه. طيب يقول باب من بوسط له في الرزق بصلة الرحم. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. طبعا هذا واضح يعني في من بركة صلة الرحم أنه سبب لسعة الرزق وطول العمر، وطول العمر لأنه قال وينسى له في أثره، وقال هنا في الحديث الأول وينسى له في أثره يعني أن يطيل الله عز وجل في عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني طول العمر مع حسن العمل هذا مما يريد الله عز وجل بعبده خيرا إذا أطال عمره وحسن عمله. وهذا الحديث لا أشكال فيه، قال قد علم الله عز وجل بأن فلان سيصل رحمه فكتب له طول العمر. ونحن لا نبحث بأكثر من هذا، ما نقول كيف كتب له طول العمر، لا خلاص الله عز نؤمن بأن الله خلق كل شيء فقدره تقدير، الله قدر كل شيء، مقادير كل شيء مكتوب، علينا نحن أن نعمل لا أن نبحث عن ماذا كتب الله لأن لن نصل، هذا في علم الغيب عند الله، لكن نحن نبحث عما أمرنا به لا عما كتب علينا، فلا يعلم أحدنا ما كتب عليه وإنما مأمور أن يعمل بما شرع له. واختلف أهل العلم ما كيف ما معنى وينسى له في أثره. قيل أن المعنى نعم يطول الله حقيقة في عمره، إن كان كاتب لستين اكتب لله 80 ببركة صلة الرحم. وقيل معنى ينسى له في أثره يعني إذا كاتب الله 60 يبقى 60 حتى لو وصل رحمه، ولكن يجعل الله في عمره بركة، وهذا معلوم أيضا، هذا أمر محسوس. حين واحد في يوم يقضي عدة معاملات، قضي عدة حاجات، ينظف البيت ويسوي ويصل رحم وإلى آخره، في يوم يقول والله اليوم هذا في بركة سويت كذا وكذا وكذا، وأحيانا لا اليوم ما في بركة، يعني معاملة واحدة ما أنجزها أو راح ورجع الفاضي ما استفاد. فممكن يعني أن يكون هنا ينسى له في أثره يعني يجعل الله في عمره بركة فينجز أشياء كثيرة من الأعمال الصالحة ومن من أمور الدين والدنيا بسبب ببركة صلة الرحم، أن الله عز وجل يجعل في وقته بركة. وقيل أيضا ينسى في أثره يعني يجعل الله له أثرا حميدا وذكرا طيبا حسنا حتى بعد وفاته، وكل هذا وارد. على كل حال المقصود من الحديث هو الترغيب في صلاة الرحم. يقول باب من وصله الله. أنا والله ما أدري عن الوقت يعني إلى كم تبون أو تبون أسئلة أو أجوبة، أنا مستمر حتى إشعار آخر يعني بس عاد مو ليل الفجر يعني أقصد شوي ما حددتوا لي شيء يعني، لأنه ممكن كنا إحنا نتوقف إذا أذن العشاء، الحين إحنا صلينا العشاء خالصين، فأعطوني إشارة إلى متى نستمر، أو إذا عندكم أسئلة أرسلوها. يقول باب من وصل وصله الله. هذا مثل هذا ماذا يسمى؟ من وصل وصل الله يسمى الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. من وصله من وصل وصله الله. مثل أيضا بعد ماذا؟ من ستر مسلما ستره الله. من رأى رأى الله به. من سمع سمع الله به. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الذي يعمل عملا يجازى من جنسه. من هذا؟ هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. الرحم أمر معنوي. قالت نعم، ممكن الأمر المعنوي يتكلم، الجنة تتكلم، النار تتكلم، هذا السماوات الأرض قالت أتينا طائعين، كيف يتكلم ما نعلم، لكن نؤمن بذلك، نؤمن بكل ما أخبر الله ورسوله. طيب، قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني هنا تلجأ إلى الله وتستعيذ به من الذين يقطعون الرحم. فقال قال الله عز: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهذا الحديث صحيح وصريح بأن الذي يصل رحمه يصله الله، والذي يقطع الرحم يقطعه الله. ما معنى يصله الله؟ ما معنى يقطعه الله؟ هذه كلمة عامة. يصله برحمته، يصله برزق، يصله بالبركة، يصله ببر أولاد له، يصله بحنية الناس عليه، يصله بالستر، وصله الله. يعني أطلقت حتى تشمل أشياء كثيرة. قطعه الله، قطعه من البركة، قطعه من أهله، قطعه من بر أولاده، قطعه من حقوقه، سلط عليه ظالما، قطعه. فوصلت الرحم فيها يعني فضل عظيم، أن من وصلها وصله الله بأشتى أنواع الصلة يصله الله، ومن قطعه قطع الله أيضا، في يقطع من أشياء كثيرة. يقول: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة أو شجنة بضم الشين أو بكسرها. يعني تقال شجنة ويقال شجنة. إن وذاك هنا عندي أنا مشكولة بالضم والكسر. إن الرحمة شجنة أو شجنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. والأصل في الشجنة أو الشجنة العروق الشجرة المشتبكة. يعني عروق الشجرة كيف أنها مشتبكة؟ كذلك في اتصال بين الرحم وبين رضا الرحمن سبحانه وتعالى. الذي يصل رحمه يصله الله، الذي يقطع رحمه يقطع الله. في اتصال بين هذا العمل الصالح وبين وصل الله وقطيعته للعبد. هذا معنى شجنة. أصل الشجنة أو الشجنة يعني عروق الشجر، عروق الشجر. طيب، يقول: وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطع قطعته. وقال: باب تبل الرحم ببلالها. تبل يعني ترش بالماء أو ترطب بالماء. يقول: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، ليس بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. معنى في كتاب محمد بن جعفر بياض، يعني هنا في فراغ ما ذكر، يعني الكتاب المكتوب جعل هنا بياض حطها فراغ، ما كتب ما ذكر اسم الشخص، أو حتى جاء في رواية أنه قال إيش إن آل أبي فلان، يعني أبهمهم هكذا من غير أن يذكره. هؤلاء بينهم من الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة في النسب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء أبي فلان من الناس ليسوا بأوليائي، يعني ليسوا أنصاري ولا حب لهم لأنهم ليسوا على الإسلام أو نحو ذلك. قال إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وصلة الدين هي أعظم من صلة النسب. زاد عن بسة ابن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن لهم رحم، يقولهم ليسوا أوليائي، ما دخلوا الإسلام، ليس لهم ولاية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهؤلاء ما آمنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكن بينه وبينهم قرابة، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها، يعني أصلها بصلتها، يعني أعطيهم حق القرابة لأنهم أقربائي لكنهم ليسوا أوليائي، لأن الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يقول باب ليس الـ الـ الـ الـ الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نسبه للحديث للرسول صلى الله عليه وسلم إنما إلى الصحابة فقط، ورفعه حسن وفطر، أما الراويين هؤلاء نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه مرفوع، وإلى الصحابة قال عنه موقوف. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل يعني الذي ذو الصلة الكاملة المستحق عليها الأجر والثواب، الذي يصل من وصله بالمقابل فقط، اللي يجيني يجيه، اللي ما يصلني ما أصل، لا، وإنما الواصل الذي حتى إذا قطعت رحمه وصلها. فقال باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، يعني واحد وصل أرحامه يوم كان مشركا ثم أسلم، هل الأعمال الصالحة اللي كانت قبل الشرك له أجر عليها؟ اللي عملها أيام كفرة أيام شركة. يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت يعني أخبرني أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد الله بها وأتقرب الله بها لكن في الجاهلية قبل الإسلام، من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها أجر؟ هل كان لي فيها من أجر؟ هذا عملها متى؟ قبل أن يسلم أيام الجاهلية. قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، يعني من فضل الله عز وجل حتى العمل اللي كنت تعمله من أعمال خير من صدقة من صلة من عتاقة أدخل يعني المماليك، فهذا أيضا لك فيه عليه أجر وإن كان هذا قبل الإسلام. وهذا من رحمة الله عز وجل، يعني من أسلم فالإسلام يهدم ما كان قبله أي من الذنوب ويجب ما قبله، لكن الأعمال الصالحة يبقى أجرها. فسبحان الله الإسلام، شوف عظمة الإسلام ونعمة فضل الله عز وجل على عباده. بالإسلام يكفر ما قد سلف من الذنوب، ولكن ما قد سلف من الحسنات من الأعمال الصالحة تبقى لصاحبها إذا أسلم. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث، وقال عمرو وصالح وابن المسافر أتحنث، وقال ابن إسحاق التحنث التبرر يعني من عمل البر، وتابعه هشام عن أبيه. قال باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، يعني هذا أيضا من الآداب التلطف مع الصغار لما في ذلك من الرحمة. هنا يقول حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، يعني كان طفلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية أي باللغة الحبشية باللهجة الحبشية حسنة. هذا من تلطف الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ يعلق على قميصه يقول سنة، يعني كما يقول ما شاء الله ملابسك حلوة ما شاء الله، يعني يونس الطفل، هذا من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، خاتم النبوة هذه علامة كانت في ظهره في كتف النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، يعني كما يقال في لهجتنا مثل صعرورة صغيرة في ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كانت علامة تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، ذكر في الكتب السماوية أن فيه علامة اسمه خاتم النبوة. فهذا الطفل أو هذه الطفلة أخذ يلعب بظهر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه مس ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فزبرني أبي، يعني زجره، يعني يأمر أن يبتعد عن جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعها، شوف من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، يعني ألبسي من الملابس حتى تكون خلقة، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. أخذ يعني يتلطف بها صلوات ربي وصلاه عليه. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها أن استمرت تلعب بظهر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ولم يزجرها. طيب، يقول باب الولد وتقبيله ومعانقته. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، يعني إبراهيم ابنه، التقبيل والشم، شم الطفل، هذا أيضا من التلطف بالطفل والرحمة بالطفل. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، يعني دم البعوض هذا حاج في الحج وقول أنا ذبحت بعوض، عليه شيء؟ عليه كفارة وهو محرم جاي ما شاء الله من كثر الورع اللي عنده والحرص، جاي يقول قتلت بعوض، عليه شيء؟ يسأل من؟ يسأل ابن عمر. فقال ابن عمر ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال ابن عمر متعجبا انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض، يعني ما حكم قتلت بعوض؟ عليه كفارة بعوضة، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل العراق قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من لطفه يشتمهما. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة زوج النبي صلى أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته وقالت جاءتني امرأة معها بنتان تسألني، يعني تسأل حاجة تعطيها صدقة ونحو ذلك. قالت فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، يعني شوفوا قارنوا بين بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبين بيوتنا اليوم، شوف ما بيت النبوة بيت عائشة ما في إلا تمرة واحدة، يعني شيء والله من الخيال، ما في إلا تمرة واحدة بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول فأعطيتها، ما وجدت إلا تمرة تعطيها، تمرة واحدة حتى ما فيها منها ثانية. هذه المرأة من رحمتها بابنتيها فقسمتها بين ابنتيها، التمرة شقتها نصفين، نصفها للبنت هذه نصفها. ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، يعني بالموقف اللي حصل، يعني تمرة واحدة أعطيت المرأة شقتها نصفين حتى ما أكلت هي، أعطت نصها البنت ونصف البنت. فقال عليه الصلاة والسلام من يلي من هذه البنات شيئا، يعني يلي البنات صور لبناته ولا أخواته ولا بنات أخيه المتوفى قبله وبنات أخته الذي، فيقوم برعاية البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا من النار، اللهم لك الحمد. يقول وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي عاص على عاتقه. أمامة بنت أبي العاص هذه تكون إيش؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه وسلم خرج وهو حامل هذه البنت، فصلى وهو يحملها، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، وهذا أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، يعني بعض الناس، يعني بعض الرجال عنده شيء من أخلاق الجاهلية، ما يحب البنات أو ما يجيب البنات من مجلس الرجال أو الدوانية وروحي البنات وهي صغيرة قد تكون عمرها سنة ولا سنتين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بهذه البنت إلى المسجد يصلي وحامل البنت، يعني ما ترفع عن هذا الشيء صلوات ربي وسلام عليه، ولا يجوز إنسان أن يترفع عن شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، هذا وفد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتعجب، فقال أقرع أن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، عند عشرة ولا مرة قبل واحد منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، هذا مثل ما قال الجزاء من جنس العمل، الذي يرحم الصغار هو يعني حري أن يرحمه الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان، يسأل السؤال استنكار، تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، يعني أما نحن فلا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني وماذا أملك إذا أنت منزوع الرحمة نزعت من قلبك حتى ما تقبل الطفل؟ وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، يعني بقايا الحرب، نساء وأطفال، فإذا امرأة من السبي قد تحلبوا ثديها تسقي، يعني رفعت ظلاما لها ترضعه. يقول: إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فوت هذا الموقف، هذا المنظر، امرأة مشفقة على طفل أخذته وألصقته على صدرها وأخذت ترضعه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني هل تظن يجي في ظنكم ممكن المرأة تطرح هذا الطفل مع الشفقة اللي فيه على هذا الطفل، وهي بمقدورها بإمكانها تلقيه أو لا تلقيه، بمحض اختيارها تلقيه في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحها، إذا كان الأمر لها لا يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. الله أرحم بالعبد من الأم، من الأم بولدها. الله أكبر. رحمة الله وسعت كل شيء، حتى كان بعض العلم يقول: والله لو خيرت بين أن يحاسبني والداي أو يحاسب ربي، قال: لاخترت أن يحاسب ربي، لأن رحمة الله عز وجل هو أرحم الراحمين جل وعلا. بل أن الرحمة اللي في قلوب الآباء والأمهات والبهائم والطيور وكل المخلوقات هي من آثار رحمة الله، كما في هذا الحديث الذي بعده يقول: باب جعل الله الرحمة في 100 جزء. قال حدثنا الحكم النافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، يعني ليوم القيامة. كل هالرحمات الموجودة الآن في قلوب الأمهات، شوف كم أم وكم أم، ليس فقط في البشر، في الإنس، في الجن، في البهائم، في الطيور، كل الرحمات في قلوب الأمهات والآباء والأولاد والزوجات والأزواج والأخوة والأخوات، هذا من أثر جزء من 100 جزء من رحمة الله التي خلقها وجعل منها 99 يوم القيامة. نسأل الله لا يحرمنا من رحمته الواسعة ووالدينا. قال: وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ثم نختم بالباب 20. قال: باب من باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. وهذه من عادات الجاهلية، كانوا بعضهم يقتل أولاده يخشى أن يشاركوا في الطعام. شوف كيف أكرمنا الله بالإسلام. يقول: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هو خالقك تعبد غيره، هذا أعظم ذنب. قلت: ثم أي؟ في حديث قال عبد الله: قلت: إن ذلك العظيم، هذا عظيم جدا. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، كما كان يفعل الجاهلية. وهذا أيضا يدل على نعمة الله علينا. اليوم الناس يمكن يحرم ولده من الأكل من كثر ما يأكل، بس خلاص لا تأكل كثيرا. لكن كانهم عندهم من الجوع، حتى أن بعضهم مع عدم ثقته بالله عز وجل يقتل أولاده حتى لا يشاركون في الطعام. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة الجار يعني زوجة الجار. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. نكتب على القدر والله تعالى أعلم. طيب، أسئلة على السريع إن شاء الله. هل شراء الألماس والساعات والحقائب باهظ الثمن من إضاعة المال؟ قد يكون في حق بعض الناس إضاعة المال، إذا كان إنسان يعني بالنسبة لشراء هذه الأشياء بالنسبة لدخله الشهري أو لميزانيته ينهكها علشان ألماس وساعات وحقائب، حقيبة ب500 دينار ولا 1000 دينار ولا 2000 دينار، وهي موظفة على قد حالها ومعاشها 1000 تروح تشتري حقيبة ب1000، هذا ما في شك أنهم يضاعف المال، ما في شك. لكن لو أن إنسان عنده مثلا ملايين واشترى شيء من هذا يعني يعتبر ولا شيء. هذه تقول زوجي متهاوم الصلاة، مرة يصلي ومرة يؤخر ومرة ينام عنها، جربنا معه النصح، الهجر، الزعل، كل الطرق، الله المستعان. هذا والله أمر صعب جدا أن المرأة تبتلى بزوج يتهاون الصلاة. التهاون الصلاة من أكبر الكبائر، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم كفرا والعياذ بالله، فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالتهاون الصلاة يعني أمر عظيم جدا، فلذلك لابد أن يكلم بكل صراحة أن الحياة معك لا تطاق ما دمت تتهاون الصلاة. ممكن يرسل له ناس، أقرباء، جيرانة، إمام المسجد، بعض طلبة العلم، ينصح، يعطى بعض التسجيلات، يرسل له بعض كلام الشيخ الثمين مخيف يخوف، يقول كذا أن اللي تارك الصلاة هذا يعني الكلب خير منه، يدفن الكلب ولا يدفن هو، وهذا لا حظ له في الإسلام. يعني يوقف معه وقفة جادة بأن لا يمكن أن يصبر على حالك وأنت تتهاون بالصلاة. وبعض الناس قد يقول تعبت، وما يعني بعض النساء تقول تعبت، هي ما تعبت، يعني مرتها كم مرة، لو قصر عليها بالنفقة أو ما وصلها وما أعطاها يمكن تغضب أكثر من كونه يتهاون بالصلاة. هذا خطأ أيضا، لابد كل يوم 5 مرات تذكره، ما دام متهاون كل يوم تذكره 5 مرات. وأيضا تستعمل سلاح الدعاء، الدعاء ترى شأنه عظيم، تدعو الله وتبكي وتوسل الله أن الله يهدي زوجها، أن الله يهدي، يا رب تهدي، يا رب تهدي، نسأل الله عز وجل له الهداية، رب الله يهدي، رب الله ما هدي رب. تقول هنا السائلة خالتي أخت أمي تزعل بالسنة مرة إلى مرتين علينا بسبب الغيرة والحسد والأطفال وأشياء تافهة، علما أن بكل مرة نرضيها ملينا. لا تملون، ماك واحد يمل من الأجر، كلمة ملينا ما في شيء اسمه ملينا، لأنكم تتعامل مع الله عز وجل. إذا راضيتموها واستحضرتم واستحتسبتم الأجر من الله عز وجل، يمكن والله يمكن الواحد يقول ليتها كل يوم تزعل ما دام فيها أجر. نحن نقول لا تملون، داروها، راضوها، اهدوها كل السبل، ادعوا الله أيضا بعد يألف بين قلوبكم. طيب هنا يقول إذا كان السائل تقول إذا كان الأخ لا يصل أخاه متخاصم، الأول حاول مرة ولم يستجب، الثاني هل اكتفي؟ لا، أيضا يستمر ولو بين فترة وفترة وبين فترة وفترة، كما قلت هو يحتسب الأجر، حتى لو رد مرة مرتين ثلاث أربع، يدخل واسطات شفاعات، يبحث عن أسباب القطيعة، ليش زعل؟ يمكن الأخ زعل من حقه يزعل، يمكن ما أخذ حقه، يمكن مسيء إليه. المهم لا يتوقف ما دام هذا عمل صالح، فلا تتوقف عنه. طيب هل إذا اكتفى بالمحاولة الأولى يعتبر قاطع؟ لا، ما يكفي المحاولة الأولى، يحاول كل يوم كل يوم كل شهر حسب الظروف حتى يهدي الله عز وجل. انتهت الأسئلة، خلاص نستأذن. طيب أسئلة على السريع إن شاء الله. هل شراء الألماس والساعات والحقائب باهظ الثمن من إضاعة المال؟ قد يكون في حق بعض الناس إضاعة المال، إذا كان إنسان يعني بالنسبة لشراء هذه الأشياء بالنسبة لدخله الشهري أو لميزانيته ينهكها علشان ألماس وساعات وحقائب، حقيبة ب500 دينار ولا ب1000 دينار ولا ب2000 دينار وهي موظفة على قد حالها ومعاشها 1000 تروح تشتري حقيبة ب1000، هذا ما في شك أنهم إضاعة المال، ما في شك. لكن لو أن إنسان عنده مثلا ملايين واشترى شيء من هذا يعني يعتبر ولا شيء. هذه تقول زوجي متهاوم الصلاة، مرة يصلي ومرة يؤخر ومرة ينام عنها، جربنا معه النصح، الهجر، الزعل، كل الطرق، الله المستعان. هذا والله أمر صعب جدا أن المرأة تبتلى بزوج يتهاون الصلاة. التهاون الصلاة من أكبر الكبائر، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم كفرا والعياذ بالله، فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالتهاون الصلاة يعني أمر عظيم جدا، فلذلك لابد أن يكلم بكل صراحة أن الحياة معك لا تطاق ما دمت تتهاون الصلاة. ممكن يرسل له ناس، أقرباء، جيرانة، إمام المسجد، بعض طلبة العلم، ينصح، يعطى بعض